وتقول حفظك الله في آخر سؤالها: هل يجوز لزوجها أن يمنعها من الإنفاق على والديها وأن يهددها بالطلاق إذا أنفقت؟ ما يجوز لحجر عليها في مالها، مالها لها تصرف فيه، ما يجوز له يمنعها من مالها، ملكها، هذا ملكها، ألا يحجر عليها فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.